هل صحيح أن دعاء الله يخليك الجواب على حسب النية؟ هو ما يقصد والله يخليك يعني يتخلى عنك يعني يتركك، وإنما كأنه يدعو له بالبقاء. فهذا نظير قوله حفظك الله، يعني الله يحفظك، معنى الله يحفظك، لا مانع من ذلك. طيب،